السؤال رقم 25. سوف يعترضني ألف مفترق طرقات ذو اتجاه دوراني، ب منعرج خطير على اليسار، جيم ممر بدون منفذ. أعيد، سوف يعترضني ألف مفترق طرقات ذو اتجاه دوراني، ب منعرج خطير على اليسار، جيم ممر بدون منفذ.